اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. حول هذه الآيات بإذن الله جل وعلا سوف يدور لقاؤنا في هذه الليلة، وأسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم شرح هذه الآيات، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول الله جل وعلا: الذي خلق سبع سماوات طباقا. الذي خلق سبع سماوات طباقا. الله جل وعلا بقدرته يبين الله جل وعلا كيف أنه ملك كما قلنا في الآية الماضية، وكيف أن ملك الله جل وعلا عظيم، حيث خلق الله جل وعلا هذا الملك كله دون تعب. ومن ضمن ملك الله جل وعلا أن قال: الذي خلق سبع سماوات طباقا. خلق الله جل وعلا سبع سماوات، كل سماء فوق السماء التي تحتها طباقا، أي متتابعة. قيل إن بينهما فراغ، وقيل إنهما متتابعون ليس بينهم فراغ، والقول الأصح أن بين كل سماء والسماء التي تعلوها فراغ الله جل وعلا أعلم به. خلق الله جل وعلا السماوات والأرض، خلق سبع سماوات، وخلق كذلك سبع أراضين، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. رزق كثير النهارده، رزق كثير. خلق الله جل وعلا سبع سماوات، وكذلك خلق الله سبع أراضين، أين هم؟ الله أعلم. لكننا نقول كما أخبرنا ربنا، وهذه من أمور الغيب التي لكل مؤمن أن يؤمن بها، ينبغي لكل مؤمن أن يؤمن بها، كما قال تعالى في مطلع القرآن مبينا صفات عباده المتقين، قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. أين هم؟ الله أعلم. أين هن؟ الله أعلم بهن. لكن يقينا الله جل وعلا خلق سبع سماوات طباقا، متتابعة فوق بعضها، وبين هذه السماوات، أو أن هذه السماء جميعها يحملها الله جل وعلا بلطف قدرته، لكن الله جل وعلا جعل هناك أعمدة تحمل السماء. طيب فين الأعمدة؟ أين هذه الأعمدة؟ عمرك شفت عمود يرفع السماء؟ ما رأينا ذلك. فأين الأعمدة؟ لكننا نوقن أن هناك أعمدة، لأن الله جل وعلا قال: خلق السماوات بغير عمد ترونها. ترونها يعني قال إيه؟ خلق، لو ربنا قال في غير القرآن، لو قيل في غير القرآن خلق السماوات بغير عمد، تفهم إن في إيه؟ ما فيش عمد خلاص. طب كلمة ترونها بيّنت أن للسماء عمد لكنك لا تراها، للسماء أعمدة لكنك لا تراها. وهذا إعجاز علمي أثبته العلماء في هذه الأيام، أن الله جل وعلا جعل بين السماوات أعمدة، وهي قوى الجذب، ولولا قوى الجذب التي لا يراها الإنسان، وهي أعمدة كما يقال خافية عن الأعين، تلك الأعمدة التي أثبت الله جل وعلا بها السماوات، فقوة جذب الشمس للكواكب أكثر من قوة جذب الأرض للكواكب، ومن ثم فالأرض تكون منجذبة للشمس ولا تنفلت عنها، ولو أن القوة زادت لزادت حرارة الأرض، لأقبلت الشمس على الأرض فأحرقتها. لكن الله جل وعلا جعل قوة الجاذبية الأرضية والقوة الجاذبية بين النجوم والكواكب، هذه أعمدة لا تراه. قال الله جل وعلا: خلق السماوات بغير عمد ترونها. خلق الله جل وعلا السماوات خلقا عظيما، أنه أعظم بكثير من خلق الإنسان. قال الله جل وعلا: الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال الله جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الآية بتاعتنا إيه؟ الآية إحنا بنشرحها إيه؟ الذي خلق سبع سماوات، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الصبر يريد أن يعلم الله جل وعلا الناس التمهل، عدم العجلة، فالله جل وعلا قادر أن يخلق السماوات في لحظة، ويخلقها الله جل وعلا وأمثالها بكن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، لكن يعلمك الله جل وعلا التمهل، وتلك السماوات خلق عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس والذي ينظر، كما أمرك الله جل وعلا هنا في هذه الآيات أن تنظر، ولكن نظر اعتبار، بل حثك الله جل وعلا في هذه الآيات أن تنظر إلى السماوات وتتدبر في صفحة الكون 4 مرات. قال تعالى: الذي خلق 7 سماوات طباق ما ترى، يبدأ أول نظر، ما ترى يعني لو بصيت ما تلاقيش تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر، ده رقم كام؟ النظر الثاني، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر، ده كام؟ 3 و4. ثم ارجع البصر كرتين، ثم ارجع البصر كرتين. فالله جل وعلا يحثك في هذه الآية أن تتفكر في السماوات والأرض، تلك العبادة التي غفل عنها الكثير. وقد كان النبي أمين صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى السماء كلما استيقظ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ذهب ليتوضأ وهو يقرأ قول الله جل وعلا في خواتيم سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات، يقرأها النبي وهو ينظر إلى السماء ويتوضأ. فكل ليلة يتفكر النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات والأرض، وهذه من أجل العبادات التي تأخذ بقلبك. يا أيها البعيد عن الله، يا من أحسست بغفلة، يا من ملئ قلبك بالقسوة، يا من تريد أن ترجع إلى الله، يا من تريد أن يرين قلبك، يا من تريد أن تعلم عظمة ربك، عظمة ربك، عليك بعبادتين جليلتين عظيمتين ذكرهما الله جل وعلا في هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله، يا أولي العباد، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، 2، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فعبادة الذكر الله جل وعلا مع عبادة التفكر في خلق السماوات والأرض، هاتان العبادتان يأخذان بقلبك إلى الله جل وعلا. الذي خلق 7 سماوات طباقا، خلق الله جل وعلا هذه السماوات 7 بقدرته، تنظر هل ترى فيها عيبا؟ هل ترى فيها نقصا؟ هل ترى فيها تشككا؟ هل ترى فيها تصدعا؟ هل ترى فيها أي شيء يأخذه أعلم علماء الأرض بعيب فيها؟ لا والله لن تجد، وانظر مرة واثنين وثلاثة وأربع لن تجد. خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت يعني نقص، يعني عيب، يعني تغير، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ايه رأيه تاني كده؟ الذي خلق 7 سماوات طباقا، بيتكلم عن ايه؟ سماوات، متوقع، كان متوقع ان يقال ما ترى فيهن من تفاوت، ما ترى فيهن يعني في سماوات الارض، او ما ترى في سماوات الارض، انما قال ما ترى في خلق الرحمن. ليه؟ لان الله جل وعلا ما يحثك على النظر في السماوات والارض فقط، بل انظر الى جميع خلق الله، مش السماوات والارض بس، لا، بص كل حاجه، انظر الى نفسك، انظر الى الارض حولك، انظر الى السماء، انظر الى الجبال، انظر الى الحيوانات، لن تجد نقصا او تفاوتا في خلق الرحمن. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. واذا اردت ان تتاكد فارجع البصر كرتين اي مرتين، ينقلب اليك البصر، يرجع اليك البصر خاسئا، خاسئا يعني ذليلا، وهو حسير، يعني وهو حسير اي وهو كليل وهو متعب. يعني اقول لواحد والى المسرع روح ضوى كده، لو لقيت اي عزك الله اي قادرات وقع على الارض تعال قول، يقول لك مثلا ده البيت متسق، طب روح شوف البيت لو لقيت حته واقعه على الارض متسقه ابقى تعالى قول، يروح يدور ويلف ويبص فوق وتحت ويحط ايده على المراوح ويحط ايده على الحيطان، مفيش، كلها نظيفه، يرجع لك وعينه في الارض ويقول لك اه لقيتها نظيفه صح. ذليل، هو كده الانسان الذي يظن انه يبحث عن عيب في السماوات الارض لن يجد، وليبحث مرة واثنين وثلاثة وأربع، سيرجع ذليلا حقيرا مكسورا لن يعدو قدره، وقد علم أن الله جل وعلا خلق السماوات وأحكم صنعها، كما قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال تعالى: والسماء ذات الحبك، نظمها الله جل وعلا، جعلها الله جل وعلا مرتبة بعضها فوق بعض لا ترى فيها نقصا. والسماء ذات الحبك، سبع سماوات شداد كل واحدة ثابتة لن ترى فيها عيبا، وهذا أمر يقيني. ولكن انظر نظر اعتبار، لا نظر بحث عن نقص، انظر نظر تفكر في خلق الرحمن عموما. فالله جل وعلا يقول: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. كل شيء خلقه الله جل وعلا خلقا معدلا، خلقا طيبا، خلقا حسنا لن ترى فيها عيبا. والسماوات كما تعلمون أيها الكرام عظيمة جدا، كما ذكرت لكم آنفا أن علماء الفلك إذا تدبروا في عظم السماوات وترتيب النجوم والأفلاك وتسيير الشمس والقمر والكواكب والكويكبات لا يملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا بهذا الخالق العظيم بديع السماوات والأرض الذي أحسن كل شيء خلقه. وهذا العالم الإنجليزي جيمس جينز الذي سافر إلى إحدى جامعات أمريكا وجلس أمام علماء الفلك العالميين من كل أنحاء العالم في أكبر مؤتمر لعلماء الفلك في العالم، وخرج عالم الفلك هذا ليخبر علماء الدنيا ومن بينهم بعض المسلمين بآخر ما وصل إليه العلم الحديث من المسافات الشاسعة الهائلة بين النجوم والكواكب. وبينما يتكلم ويخبرهم بأن الأرض تدور حول الشمس، وهذا نجم من ضمن النجوم الموجودة في المجرة التي يسمى درب التبانة، وفي مجرتنا درب التبانة يوجد فيها عدد هائل من الشموس والنجوم، ففيها 100 مليار نجم، 100 مليار شمس، هذا كله يسمى المجرة، تجمع هائل من الشموس والنجوم. ثم المجرة في كم مجرة ربنا خلقها؟ وصل العلم الحديث كما يقول جيمس جينز إلى أن عدد المجرات التي خلقها الله جل وعلا، عدد المجرات التي خلقها الله جل وعلا تقريبا ما يساوي 800 مليار مجرة، 800 مليار مجرة. وكل هذا كما يكون عالم، لو فرضنا أن في طيارة بتطير خيالية من طرف الكون إلى الطرف الآخر، ظلت تطير بسرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، مش في ساعة، يعني تقدر تطوف الأرض كلها 25 مرة في ثانية واحدة. قل لو بدأت الطيارة تطير من طرف الكون دون توقف بهذه السرعة الهائلة 300,000 كيلومتر في الثانية، تظل الطائرة تطير 1,000,000 سنة ولن تصل إلى طرف الكون الآخر. وحتى لو فرضنا أنها وصلت، سيكون الكون ساعتها قد تضاعف حجمه وتزايدت نجومه وكواكبه، وربنا قد قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. العالم بيتكلم، فالكون عظيم والسماوات عظيمة والنجوم هائلة، فبينما يتكلم إذ نزلت دموع الخشية من عينيه على وجنتيه، فقام إليه عالم مسلم وقال: صدق ربنا حين قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، علماء بالفلك، علماء بالدين، علماء بأي شيء يقرب إلى الله جل وعلا. فقال هذا العالم لهذا المسلم: من أين لك بهذا الكلام؟ في متندر منين؟ قال: هذه آية من كتابنا من قرآننا. قال: أرني إياها. فأراه ترجمة معنى الآية، فصرخ العالم أمام علماء الفلك في العالم ويقول: أشهد أن هذا الكلام كلام الذي خلق هذه السماوات. فحين تتدبر في السماوات والأرض تعلم عظمة الله جل وعلا، يدل كذلك على عظمة العظيم جل جلاله. ومن ثم تعبد الله جل وعلا الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ولا نقص. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سبحان الله، ربنا أحكم السماوات ذات حبك شديدة، ما فيش فيها شق، ما فيش فيها شق. تخيل لو أن في السماء فطور، ربنا يقول: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ في تشقق؟ في تصدع، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. في تشكك، لو في تشكك، تخيل كده لو في تشكك في السماوات، والله ما كنت تعيش ولا لحظة، تموت على طول. ليه؟ الله جل وعلا أحكم السماوات وجعلها سقفا للأرض، صح؟ ولكن هذا السقف جعله الله جل وعلا حفظا للناس. قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فالله جل وعلا حفظ الأرض بالسماء فليس فيها شك واحد. لو السماء فيها ثقب زي بيقولوا ان في ثقب الأذن وغيره، وليس عندنا دليل على ذلك، لكن السماوات لو فيها ثقب ما تستطيع أن تعيش. ليه؟ الله جل وعلا قال: والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع، لو السماء ما فيش فيها غطاء، ما تشكلش غطاء للأرض، ما تعرفش تعيش. ليه؟ في ملايين الأنواع، ملايين الأنواع من الأشعة الضارة التي تنفذ من السماوات ومن الكواكب ومن النجوم إلى الأرض. لولا أن الله جل وعلا جعل حول الأرض سماء تحفظها وغطاء يمنع وصول الأشعة الضارة إليها لمات الناس جميعا منها. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. والسماء ذات الرجع يعني السماء اللي بتظل الأرض ترجع ما يأتيها من الأشعة الضارة، ولولا ذلك لمات الإنسان. وهي أيضا ذات الرجع عما في الأرض، يعني الأرض الكوكب الوحيد المضيء. ليه؟ لأن الأرض فيها غازات متأينة محاطة بالسماوات، لو في شق في السماوات الغازات تهرب، تهرب خارج. الأرض الله جل وعلا قدر أن يكون لها غطاء يمنع خروج الحرارة منها، ولولا ذلك لخرجت الحرارة والغازات المتأينة، تخرج الحرارة من الأرض لو هي مفتوحة. زي ما تكون مثلا أنت قاعد في أوضة دفي مشغل دفاية والأوضة مقفولة، الأوضة بيحصل إيه؟ تدفئ. طيب لو الشبابيك مفتوحة وما فيش سقف، شغلت دفاية كلها هيطلع ولا كأنك مشغل حاجة. كذلك الله جل وعلا بقدرته يجعل هناك غطاء للأرض حتى تحفظ الحرارة فيها، ولولا ذلك لتحولت الأرض إلى جليد وما استطعت أن تعيش عليها. كل ده بالسماء، فضل الله جل وعلا. كذلك لو الغازات المتأينة فرت أو طارت من الأرض لا أصبحت الأرض ظلاما دامسا. ليه؟ تعرف لما تخرج برا الأرض وتتجه ناحية الشمس، ناحية الشمس كل ما تمشي ناحية الشمس يزداد الظلام. ازاي انت راح ناحية الشمس؟ لأن الضوء بينتقل كما يعرف علماء الفيزياء، ينتقل الضوء ما بين الغازات المتأينة فترى أنت. فلولا وجود الغازات المتأينة في الكرة الأرضية ويحفظها الله جل وعلا بالسماء عن أن تخرج خارج الأرض لأصبحت الأرض كرة مظلمة لا ترى فيها يدك. والله جل وعلا من فضله أكرمنا بهذه السماء الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر، بص بقى، بص باعتبار، انظر باعتبار، ما تبص بس للسماء والأرض، لا بص لكل اللي حواليك، بص لنفسك، بص لأكلك، بص للحيطان، بص للسماء والأرض، بص للأكل اللي بتاكله، بص للحيوانات اللي قدامك. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بص واستبشر، انظر بقلبك ببصيرتك لتعلم عظمة ربك جل وعلا. بص للجبال، قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قال الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ده مش أي نظر، ده نظر باعتبار عشان تعرف عظمة الخلق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. بص، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. آيات كثيرة في السماوات والأرض. قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. بص باعتبار لخلقك أنت، كنت أنت إيه. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. بص طعامك، سلطة أخضر وأحمر وأصفر، بطيخة اخضر تحتها ابيض تحتها احمر جواها اسود، كل ذلك طينه واحده وميه واحده يسقى ماء واحد. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا متاعا لكم ولأنعامكم. تعلم عظمة الله جل وعلا الذي خلق، الذي أحسن كل شيء خلقه. فلتنظر نظرة اعتبار مرة واثنين وثلاثة واربعة لن تجد عيبا أبدا في خلق الله جل وعلا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسيا وهو حسير. ولازلنا مع السماء، قال تعالى ولقد زينا، ولقد تأكيد تحقيق حين تدخل على الفعل الماضي للتأكيد والتحقيق، ولقد ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الله جل وعلا ذكر أنه زين السماء، سماء الدنيا. خلي بالك كل تولف ده وكل الجمس جنس قاله كل ده اللي هو 800 مليون مجرة و 800 مليار مجرة و 100 مليار نجم، كل نجم كواكب وأقمار وغيره، كل ده موجود فين؟ ولقد زينا سماء الدنيا، سماء الدنيا بمصابيح، يعني مصابيح يعني النجوم والكواكب التي كأنها المصباح وهي زينة للسماء. خلت القبة السماوية اللي هي في كنز الإسكندرية، سماء القبة السماوية كده بيصوروا كأنك في يعني ايه موجود توصل السماء. فالمقدم بيقول فعلا يا اخوانا زي ما ربنا قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فعلا النجوم زينة للسماء. انا هقول لكم هو بيقول كده واحنا قاعدين، او اقول لكم ان النجوم فعلا زينة. طيب طبعا مصورين خلونا كأننا في حتة ضلمة تماما وعملوا نجوم في السماء، وبعدين قالوا طب بص انت شايف السماء دلوقتي النجوم قدامك كأنك بص السماء، تخيل كده لو النجوم دي راح مطفي أنوار النجوم، إذا أخرجت يدك لم تكد تراها. فعلا ساعتها والله ولأول مرة في حياتي أستشعر أن النجوم للسماء زينة، زينة فعلا. ولولا النجوم ما تطيش تبص للسماء، تبص فين؟ ما تشوفش نفسك. يعني النجوم تضيء يا أخوان. أنا مرة كنت في صحراء السعودية في ليلة في آخر الشهر الهجري، لم يكن ثم قمر، اول مرة في حياتي استشعر ان النجوم تضيء. والله يا اخوانا السيارة تعطلت ومشينا فترة في ضوء النجوم، بتضيء فعلا، بتضيء. اول مرة في حياتي اعرف النجوم بتضيء. ليه؟ احنا مشغولين بالحضارة المادية، بالحياة المادية، ما حدش حد بيبص بقى للجبال، بيبص للعمارات 20 30 دور، ما حدش يبص للسماء، بيبص للبحار والمصايف، ما عادش. انما المفترض ان تنظر باعتبار. والله جل وعلا كما قال قتاده ذكر لنا في القران ثلاثه وظائف للنجوم، ولقد زينا سماء الدنيا مصابيح، يبقى النجوم تعمل ايه في السماء؟ زينه لها، وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني هدايه، النجوم تكون سبب للهدايه. تعرف النجم القطبي ده الشمال، ومش عارف ده الشعره يبقى ده ايه، ومش عارف ده نجم الدب الاصغر وده الدب الاكبر، تعرف من خلاله اتجاهات فتستطيع ان تسير ولو كنت في ظلام دامس في ظلمات البحر. فالله جل وعلا اكرمك بهذه النجوم. ولقد زينا السماء الدنيا، سماء الدنيا يعني السماء القريبه، كلمه الدنيا يعني قريبه، يعني اللي تحت. بقول لك ادنى اهل الجنه منزله، يعني اقل اهل الجنه منزله، أو آخر أهل الجنة منزلة. فهنا السماء الدنيا يعني أدنى السماوات، يعني أقل السماوات، يعني اللي تحت خالص من السماوات. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، سميت مصابيح لأنها تضيء، وجعلناها رجوما للشياطين. طيب هو النجم هو اللي بيرجم ولا شيء يخرج من النجم؟ طبعا لكن انت عاوز نجم قد الارض مليون مرة، يطلع نجم، يطلع شيطان يسترق السماء الى السماء، ينزل نجم يحرقه، ده الارض خلاص تكون انتهت من زمان. لكن الله جل وعلا يقول انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى. ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. اسمع: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب، شهاب ثاقب. فأكثر العلماء، جماهير العلماء، على أن الذي يرمى به هؤلاء الشياطين إنما هي شهب تخرج من هذه النجوم بإذن الله جل وعلا، لأن النجوم عظيمة، الله جل وعلا أقسم من عظمة النجوم بموقعها لا بها، يعني المكان اللي هي فيه مش هي نفسها حتى، بس فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فكيف يرمى بهذا النجم؟ إنما يرمى بالشهب التي تخرج من هذه النجوم. ترمى بها متى؟ لما يخرج الشيطان. كان زمان الشياطين قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام تذهب إلى السماء، يركب بعضهم على بعض ليصعدوا إلى السماء ليسترقوا السماء. اسمعوا بالأمر الذي خرج من الله جل وعلا على إلى ملك، والملك يوصله إلى ملك فيسمع هذا الكلام، ثم ينزل الساح، ينزل الشيطان الجني مسرعا إلى الكاهن أو الساحر ليخبره بما سمع، وهذا ما زال غيبا لم يحدث، لكنه سينزل قضاء، فيهرب إلى الساحر ليلقي فيه، إما أن يتبعه الشهاب قبل أن يلقيها، أو يلقيها ثم يتبعه الشهاب فيحرقه، كما قال تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. كان الشياطين والجن بيقعد من السماء يستمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فالله جل وعلا حفظ غيبه، فلا يطلع الله جل وعلا على غيبه أحدا. قال الله جل وعلا: وجعلناها رجوما، يعني إحراقا، الرجم يعني الحرق، وجعلناها رجوما أي إحراقا للشياطين، يحرق الله جل وعلا الشياطين بهذه النجوم، وأعتدنا لهم عذاب السعير. فالنجوم لهم في الدنيا حريق، فالشياطين لهم في الدنيا عذاب الحريق، لهم في الدنيا عذاب الحريق بالرجم من الشهب، ولهم في الآخرة إذ أنهم مجرمون عذاب الحريق في السعير والعياذ بالله، وأعتدنا لهم عذاب السعير. يقول الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فذكر الله جل وعلا لنا ثلاثة وظائف من وظائف النجوم: أنها زينة للسماء، مصابيح لها، أنها رجوم للشياطين، أنها علامات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. ثم ذكر الله جل وعلا العقاب الذي ينزله الله جل وعلا بالشياطين التي تسترق السمع، التي تحاول أن تسترق السمع من السماء. قال الله جل وعلا: وجعلناها رجوما للشياطين، وفي الآخرة وأعتدنا لهم عذاب السعير. والسؤال الآن: الله جل وعلا يقول وأعتدنا لهم عذاب السعير، السعير هي نار جهنم والعياذ بالله، المستعرة المتقدة المشتعلة. كيف يعذب الله جل وعلا الشياطين التي خلقت من نار؟ كيف يعذبها الله بالنار؟ كيف يعذب الله جل وعلا الشياطين التي خلقت من نار؟ كيف يعذبها الله جل وعلا بالنار؟ والإجابة: الله على كل شيء قدير. إزاي؟ الله أعلم. لكن ممكن أنت تفهم، أنت مخلوق من إيه؟ من طين، من تراب، ومن ماء، ومن طين، ومن صلصال من حامض مسنون. دي الآيات كلها اللي تقرأ في القرآن عن خلقك. طيب لو أنا جبنا حتة طين ونشفناها بقى صلصال، طينة كده ونشفناها صلصال ورميتك بيها، مش تعورك؟ مش تعد عذاب؟ مع أنك خلقت من الطين. ويعذب الله جل وعلا بالطين من أراد، وإذا كان قد خلق من الطين كذلك الله جل وعلا قادر أن يعذب الشياطين من نار وإن كان قد خلقت من نار. كيف؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن الله جل وعلا أخبرنا أن لهم عذابا، إذا لهم عذاب من نار، إذا من نار يتألم به. كيف؟ الله أعلم. وأعتدنا لهم عذاب السعير. أعتدنا ده فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ ماضي. يبقى النار الوقت مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ مخلوقة الآن، النار موجودة الآن. عشان كده في تفسير قوله تعالى اللي هو في سورة هود: وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وقول الله جل وعلا عن النفخ في الصور: ونفق في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال بعض العلم الاستثناء هذا لأن الله جل وعلا خلق الآن الجنة والنار يعني مخلوقة من الموت، وإذا أمات الله جل وعلا الأحياء يبقي الله جل وعلا الجنة والنار فهي مخلوقتان، فهما مخلوقتان، وفي الجنة حور عين وولدان، وفي النار حيات وعقارب إلى غير ذلك. فالله جل وعلا من هذا الاستثناء إلا من شاء ربك أو إلا ما شاء ربك، هذا لهؤلاء الموجودون أو لهؤلاء الموجودون في النار، لهؤلاء الموجودين في النار. الله جل وعلا يقول ها هنا وأعتدنا لهم عذاب السعير، أعتدنا ماضي يدلك على أن النار مخلوقة الآن، والأحاديث بذلك كثيرة جدا أن النار مخلوقة الآن. منها قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حديث صحيح اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون في الصيف من حر جهنم وأشد ما تجدون في الشتاء من زمهر جهنم، يعني موجود الآن. وحديث أن الله جل وعلا ما خلق النار أرسل جبريل فنظر فيها فقال وقد رجع إلى ربي والله يا ربي لا يسمع بها أحد إلا فر منها، فأحاط الله بالشهوات فقال أخشى ألا ينجو منها أحد. وحديث رؤية النبي عليه الصلاة والسلام للجنة والنار في صلاة الخسوف حين دفع النبي شيئا أمامه ورجع وهو يصلي بالناس صلاة الخسوف، إلى غير ذلك من الأدلة على أن النار مخلوقة الآن. وهناك أدلة تزيد على 20 أكثر من 20 على أن النار مخلوقة الآن. فالله جل وعلا يقول وأعتدنا لهم، أعتدنا أي أعددنا، أعتدنا لهم عذاب السعير. والسعير هو العذاب بالنار، وقيل السعير اسم من أسماء جهنم، وقيل السعير باب من أبواب جهنم، وقيل السعير دركة من دركات جهنم. جهنم لها 7 أبواب، من ضمن أبوابها باب السعير، أو جهنم لها 7 دركات من ضمن دركاتها السعير، كما قال الأول النار منزل أهل الكفر كلهم، طباقها 7 مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، وبعد ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعري، إلى آخر ما قال. فالسعير إما أن يكون دركة من دركات النار، وإما أن يكون باب من أبواب النار لها 7 أبواب، وإما أن يكون هو عذاب عذاب النار. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. يبقى في الأول أعتدنا لهم عذاب السعير، أعتدنا لمين؟ للشياطين. ثم ذكر الله جل وعلا شياطين الإنس، إذا كان هؤلاء شياطين الجن فقد ذكر الله جل وعلا بعدها شياطين الإنس، ذكر الله جل وعلا أتباع الشياطين وهم الكافرون. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وبدأ الله جل وعلا معنا إن صحت العبارة طيفا أو موجة من التحذير والتخويف لعباده بتصوير صورة للنار لعل الناس تخاف. قال تعالى ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فالله جل وعلا يخوف الناس بهذه النار والعياذ بالله لكي يرتدعوا وليعملوا صالحا. وللذين كفروا بربهم، يا أيها الكافرون انظروا ما ينتظركم عند الله جل وعلا في الآخرة، عذاب جهنم وبئس المصير، بئس المآل. المصير أي الذي يصيرون إليه، يرجعون إليه، يأبون إليه، فساءت مستقر ومقام. كما قال تعالى عن عباد الرحمن والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت، ساءت مستقر ومقام، ساء المصير جهنم، ساء المصير عذاب جهنم، عذابها شديد وقعرها بعيد وأغلالها الحديد. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، جهنم الله جل وعلا يخوفك بها إذا جاء بجهنم يوم القيامة، كما في صحيح مسلم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ساعتها تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جهنم التي يخوف الله جل وعلا عباده حين يأخذ عبدا من عباده الأغنياء الكبراء العلماء ليصبغه في النار صبغة ثم يرفعه وهو المنعم المرفه، فيسأله الله جل وعلا عبدي هل مر بك نعيم قط، هل أحسست خيرا قط، فيقول لا وعزتك وجلالك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. الله جل وعلا يخوفنا بها، فاسمها يخوف واسمها يرعب. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ثم يخوفك الله جل وعلا أكثر من ذلك بتبيين صورة للعذاب فيها. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، اللهم أجرنا وإياكم من النار. إذا ألقوا فيها من بعيد، تخيل النار من بعيد، قال تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا. النار مغتاظة من الكافرين، النار متغيظة متضايقة تريد أن تأخذ برؤوس الظالمين، النار متغيظة على أهل الربا، عن المتبرجات، على الزاني والزانيات، النار متغيظة على أكل، على الذين أكلوا أموال الناس بالباطل، على أهل الرشاوى، النار متغيظة منتظرة لهم، تغلي وتفور تنتظرهم. فهؤلاء المجرمون تنتظرهم جهنم والعياذ بالله، من بعيد وهم في أرض المحشر لا زالت جهنم مقيدة ب70,000 زمام، وكل زمام يمسك به 70,000 ملك. النار مقيدة، ولولا أنها قيدت بإذن الله جل وعلا على أيدي ملائكة غلاظ شداد لأتت النار على أهل المحشر جميعا. النار مقيدة، والنار مقيدة ترى من بعيد الكافرين فتتغيظ وتريد أن تحرقهم، لكن لا، ما زال الحساب لم ينتهي حسابهم بعد، وهي تريد أن تحرقهم. فماذا تصنع النار؟ تنفخ، تزفر الزفير الهواء لخارج، والشهيق الهواء لداخل. فالنار ترى المجرمين من بعيد لا زالوا في أرض المحشر، لا زال وراءهم حساب وشدائد وعرصات، وهي متغيظة تريد أن تحرقهم وتنادي. كلما سقط فيها المعذبون تقول هل من مزيد، هل من مزيد. فالنار متغيظة فتريد أن تحرقهم، فتنفخ فتزفر فتعلي صوتها وتزمجر فتفور فتضطرب فتتغيظ. فالنار متضايقة لأن المجرمين ولأن الكافرين ما عبدوا رب العالمين، النار مضايقة منهم، متغاظة منهم، عاوزة تحرقهم، عاوزة تأكلهم. فالأرض متضايقة إذا عصى العاصي عليها ربه، والسماء متغيظة ومتضايقة إذا عصى العاصي تحتها ربه، كما قال الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. كفار بيقولوا ربنا اتخذ ولد، السماء ضيقت والأرض ضيقت تغيظا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالنار متغيظة تفور تغلي. تخيل لما يضع بعض الحبوب، حبوب الشعير، في إناء ماء كبير وأشعلت تحته نارا وإذا هو يغلي، شوفي الحبوب بتعملي فيه، بتغلي وتضطرب وتتحرك وتسمع الفوران. هكذا جهنم والعياذ بالله أشد من ذلك. قال الله جل وعلا إذا ألقوا فيها، إذا ألقوا إلقاء، يلقي الله جل وعلا المجرمين في جهنم إلقاء، ليهو المجرم، ليهو المجرم في جهنم سنوات طوال، يلقيه الله جل وعلا في جهنم فيظل يهوي فيها والعياذ بالله، وهي الهاوية يهوي فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع مع الصحابة في صحيح مسلم، سمع وجبة خبط على الأرض، فقال الصحابة أو قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تدرون ما هذا؟ تعرفين الصدى؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي به من شفير جهنم فهو يهوي فيها منذ 70 خريفا، الآن حتى وصل إلى قعرها. ذلك يخوف الله به عباده، قعرها بعيد 70 سنة، الحجر العظيم يظل يهوي 70 سنة إلى أن يرتطب بأصلها، والمجرم يهوي يلقى إذا ألقوا فيها، يلقى هو بيلقى ما بيمر عن المعذبين، بيلقى بيمر على أدنى أهل النار منزل، واحد واقف فوق رجله بس اللي بتعذب، صبعه اللي بيعذب، ما بين أخمص قدميه جمرة يغلي منهما دماغه، وده أخف واحد أدنى أهل النار منزلا. يهوي المجرم، يمر على المعذبين، يمر على الكفرة، على أهل الكتاب المحرفين كتبهم، يمر على المجوس وعلى عباد الأوثان وعباد الأبكار وعباد الفئران، يهوي المجرم فيمر على تارك الصلاة، ويمر على أكل الربا، ويمر على القتلة، ويمر على السناة، ويمر على أكل الربا، ويمر على أكل أموال الناس بالباطل، وعلى أخذ الرشوة، يهوى المجرم، فيمر على الذين يهمزون والمزون، يمر على الذين يكذبون بالدين، يمر على الذين يكتابون ويرمون، يمر على المعذبين على اختلاف أشكالهم وأنواعهم، يمر على الكذابين على رسول الله، والمكذبين على الله، والكذابين على الناس، يهوى المجرم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، وهي فيهم بقى تعمل ايه؟ لسه هم على الباب، هيلكم تشفطهم تشحق، فتجذب هؤلاء الى جهنم والعياذ بالله. هي نفسها تخرج غيظها في هؤلاء المجرمين، يمر فوقها على الصراط، يمر المجرمون على الصراط فوق جهنم، تشحق فتجذبهم الى جهنم، او تلقي بحبائلها وبخطاطيفها وبكلاليبها لتجذبهم الى جهنم والعياذ بالله. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تغلي تكاد تميز، تميز يعني تنفصل عن بعضها، تتقطع يعني من شدة تغيظها، تكاد تتقطع من شدة النار فيها، تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج، كلما ألقي فيها فوج، وأهل النار مع بعض، السارقين يترموا مع بعض الجنة، والزنا يترموا مع بعض، والقتل يترموا مع بعض، كلما ألقي فيها فوج، كما قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا مع بعض. فكل من يحشر مع ما كان يحب ومع كان يسير في الدنيا، كلما ألقي فيها فوج يعني جماعة، سألهم خزنتها، حوارات، حوار يدور ما بين أهل الجنة أهل النار، حوار يدور ما بين أهل النار وما بين المعذبين لهم، ما بين خزنة النار، خزنة النار اللي هم الحافظين لها، اللي متكفلين بالعذاب فيها، اللي هم 19 كما قال تعالى عليها 19، وقائدهم وزعيمهم اللي هو مالك خازن النار. فبتدور حوارات ما بين أهل النار وما بين المعذبين فيها، فأهل العذاب في النار بينادوا على المعذبين، والمعذبين اللي هم الملائكة الشداد الغلاظ بينادي على أهل النار، ألم يأتكم نذير؟ ده اسم استفهام توبيخي استنكاري، انتوا ما قالكوش حد يقولكوا ان في اله؟ انتوا ما فيش رسل قالكم؟ ما فيش واحد انذركم النار؟ ما فيش واحد خوفكم النار؟ فكما قال تعالى فانذرتكم نارا تلظى، ما فيش نذير جه يخوفكم من النار؟ الم ياتكم نذير؟ الله جل وعلا لا يعذب حتى يبعث الرسول او النذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله جل وعلا عدل، وهذه الايه تدل على عدل الله جل وعلا. الم ياتكم نذير يعني بعثت لكم نذير واثنين وثلاثه، فهم يعترفوا بعدل الله، قالوا بلى اصعقنا قد جاءنا نذير، اعترفوا قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وكلنا ما نزل الله من شيء، اعترفوا فكذبنا، كذبوا الانبياء وكلنا ما نزل الله من شيء، لا ده مش كتاب، ده مش دين، ده مش قرآن، ده مش من عند ربنا، وهم يعلمون. وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، مين يقول الكلام ده؟ إن أنتم إلا في ضلال كبير، إما الكفار، وده أكثر المفسرين على ذلك، يعني الكفار قالوا ما جناش نذير، وهم قالوا أصلا للنذير ده أنتم مجانين، ده أنتم كذبين، ده أنتم على ضلال، يعني ضلال يعني بعد عن الطريق، ضلال كبير، ضلال واضح كبير ظاهر، كما ترون الآن أن أهل الحق، أن الرسل، أن الأنبياء، أن أتباع الأنبياء دائما يتهموا اتهامات معروفة معلمة، ده أنتم مجانين، ده أنتم كذابين، ده أنتم تهبلتم، ده أنتم شتايم، أنتم متطرفين، أنتم متزمتين، أنتم يعني رجعيين، كلها شتائم معلمة. فكذلك قالوا لكل من جاء ينذر ويخوف من النار إن أنتم إلا في ضلال كبير. والله كان بعض إخواني اللي التزم وتاب، كان بيشرب مخدرات الحمد لله ربنا تاب عليه، كان مع زميل، فلما سفر الله دخل المسجد واطلق لحيته بيقول لي صحابي اللي كانوا بيشربوا مع المخدرات فاكرين ان المخدرات هبلتني لحس دماغي، بقول قولي بعد ما تبت ودخلت اصلي والتحيت قالوا انت تهبلت، انا تصلي تدخل المسجد تلتحي ده انت بقيت مجنون رسمي. هكذا قال تعالى كذلك ما ارسلنا من رسول الا قالوا، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، تهم معروفة مجانين. فقال المجرمون لأنبيائهم ولرسلهم ولمن جاءوا ينذرونهم ليأخذون بأيديهم إلى الله، إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقيل إن هذا توبيخ من خزنة النار، توبيخ من خزنة النار لهؤلاء المعذبين، بقول لهم انت كنت في ضلال كبير، إن أنتم إلا في ضلال كبير. هم بقى عارفين بيعترفوا، ولكن ولا تحين مناص. قال الله جل وعلا: وقالوا لو كنا نسمع أو سبحان الله. كانوا بيقولوا على المسلمين انتم مجانين، هم الوقت يعرفوا ان هم اللي كانوا مجانين، بيقولوا ده احنا كنا احنا مجانين. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اي والله لو كان المجرم يسمع في الدنيا لكان موقع الودي، لا كان يسمع، لكن كما قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم، بسمع بس معلوش عقل يفكر. كما قال تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لا يبصرون يعني بسمع ما عندوش عقل، بيرى ما عندوش فهم. فيوم القيامة بيندموا ندم، حسرة، ذل، مهانة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. آه صح، لو كان عندنا عقل كنا زماننا في الجنة. ليه؟ لأن ممكن تدخل الجنة بكلمة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها في الجنة درجة، كلمة. ممكن كنا ندخل الجنة لو كنا عندنا عقل. إماطة الأذى عن الطريق، رجل شال غصن شق من الطريق أدخله الله الجنة، لو كان عندنا عقل كنا دخلنا الجنة. كلمة لا إله إلا الله لو كنا قلناها كنا دخلنا الجنة. لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نعقل ان النساء اللي احنا بنتفرج عليهم في الشوارع دول ما هماش نساء، وان النساء الحقيقيين في الجنه حور عين كنا ما وصلناش. لو كنا نعقل ان في الجنه فعلا الكنوز الحقيقيه مش الفلوس بتاعت الدنيا ولا ذهب الدنيا، لا ده الكنوز الحقيقيه في الجنه بلا حول ولا قوه الا بالله، لو كنا عقلنا ذلك ما كنا في اصحاب السعير. لو كنا فهمنا ان الاكل حرام، عرفنا ان الاكل الحقيقي هو اللي في الجنه، ما كناش دخلنا النار. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، او نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الجنة سهلة، سهلة والله على من يسرها الله عليه، سهلة. تقول كلمة واحدة تخش الجنة، شيء غصن شوك تخش الجنة، إماطة الأذى تخش الجنة، سقيا كلب من بغي، سقيا كلب من بغي أدخلها الله جل وعلا الجنة بهذا العمل اليسير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، كناش في النار. فاعترفوا، فاعترفوا بذنبهم. اعترفوا انت ما عادش ينفع، ما عادش ينفع، ولا تحين مناص. الاعتراف اعترافين، اما ان تعترف في الدنيا تنجو ويقبل الله اعترافك ويغفر ذنبك، لكن لو اعترفت في الاخره ما ينفعش. قال الله جل وعلا: قالوا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج، يعني من النار، هل الى خروج من سبيل؟ فرد الله عليه: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله، فالحكم لله العلي الكبير. لا منفعش ولا تحين مناص. اعترفوا، إنما في الدنيا لو اعترفت في الدنيا يقبل الله اعترافك، كما قال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. النبي عصام في الصحيحين بيقول لعائشة في حديث الإفك المشهورة، قال النبي يا عائشة: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. فاعترف الآن، قل لربك: يا رب أنا معترف، أنا مقصر، أنا مذنب، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على ذلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي سترت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبة، أنا العبد المخلف عن أناس حوى من كل معروف نصيبة، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبد النحيبة، أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيب. يعترف الآن، قل كما علم النبي أبا بكر بقوله كما في الصحيحين، قل النبي يقول لأبو بكر قول، قل ربي إني ظلمت نفسي، أنا معترف يا رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. تعترف الآن يقبل الله اعترافك، أما في الآخرة لا ينفع. فاعترفوا بذنبهم، قال تعالى: فسحقا هلاكا بعدا لعنة قرضا من الرحمة، فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ثم يبدأ الله جل وعلا موجة أخرى كما هي عادة القرآن، ترغيب وترهيب أو ترهيب وترغيب. خوف ورجاء أو رجاء وخوف، طمأنينة ورعب أو رعب وطمأنينة. فيبدأ الله جل وعلا كما سنتحدث في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى موجة من الرجاء بقول الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهذا ما نتحدث عنه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.